في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. شهودي بعين الجمع كل مخالف، ولي ائتلاف صده كالمودة. أحبني اللاحي وغار فلامني، وهام بي الواشي فجار برقبتي. فشكري لهذا حاصل حيث برها، لذا واصل والكل آثار نعمتي. وغيري على الأغيار يثني، وللسوى سوائي يثني منه عطفا لعطفتي. وشكري لي والبر مني واصل إلي ونفسي باتحاد استبدتي. وثم أمور تم لي كشفا بصحو مفيق عن سواي تغطتي. بها لم يبح من لم يبح دمه، وفي الإشارة معنى ما العبارة حدتي. ومبدأ إبداها اللذان تسببا إلى فرقتي، والجمع يأبى تشتتي. وعني بالتلويح يفهم ذائق غني عن التصريح للمتعنتي. هما معنا في باطن الجمع واحد، وأربعة في ظاهر الفرق عدتي. وإني وإياها لذات، ومن وشى بها وثنى عنها صفات تبدتي. فذا مظهر للروح هاد لأفقها، شهودا غدا في صيغة معنويتي. وذا مظهر للنفس حاد لرفقها، وجودا عدا في صبغة صوريتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.